إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، الداخلية تعلن استمرار المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد للسلع بأسعار مخفضة حتى نهاية يوليو. السعودية تبدأ تلقي طلبات تأشيرات العمرة. الصحة وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة وأولويات المواجهة. تنسيق الجامعات 2022، انطلاق اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإجراءات القبول دون تغيير. غدا بدء امتحانات الدور الثاني لتلاميذ الرابع الابتدائية 17 من يوليو، وتستمر حتى 5 أيام. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة بوابة البحر. أما في 17:15 فنتابع الدراما الإذاعية لبيك اللهم لبيك. 9:15 مساء ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. 11:30 من سهرة الليلة فنعود إلى الدراما الإذاعية والكعبة المشرفة. قبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. المشخصات، الموعد 1:30. أما في 12:10 صباحا فنلتقي مع قال الفيلسوف. ونعود إلى الدراما الإذاعية وفي 4:00 نسهر مع أبو البنات. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تواصل وزارة التموين صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية في المحافظات الساحلية للمصطفين دون التقيد بمحل إقامة صاحب البطاقة، وذلك حتى منتصف شهر أغسطس القادم. ولضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين خلال فصل الصيف، تشدد وزارة الإسكان على شركات المياه ضرورة متابعة منظومة المعامل والجودة بها وتنفيذ حلول عاجلة لتحسين ضغوط المياه ومراجعة خطوط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم. تتلقى المديريات التعليمية طلبات تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الأخرى في كافة المراحل التعليمية حتى 15 من أغسطس القادم، على أن يتم تقديم الطلبات بالمدارس مباشرة على النموذج المعد لهذا الغرض. تقرر فتح باب التقديم إلكترونيا بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة اعتبارا من اليوم لقبول دفعة جديدة للعام التدريبي 2022-2023، وذلك للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية. وإلى أخبار الرياضة. قطار الدوري لا يرحم الزمالك المتصدر في ضيافة الفلاحين والأهلي في مواجهة بيراميدز. وبعد فشله في 3 دول الخبير الإنجليزي لتطوير التحكيم يسقط في عش الدبابير. واليوم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة المصري. والليلة الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد. بعد الفوز على الجزائر 34-19 بأمم أفريقيا، مصر وتونس في قبل النهائي والمغرب مع الرأس الأخضر. انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لكم، وشكرا مهندس الصوت وسام محمد.